المسلم. العرب العرب لا العرب الوصف كل الأشياء إما عرب وإما جسم. فالجسم هو الشيء المتكون المشاهد، والعرض هو الوصف والمعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.